Als er in de daden wil, met de hele van de mens, die brengen ze niet voor hem in de wagen. Die mensen hebben de mensen met de passen. Bij de eieren die ze in de wagen, de hakken en de zoren. نعيش مع هذه التلاوة والقول الشريف عبد الفتاح الصوتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. شاء الله. أخو أكبر. تبت عليك يا رب. ربنا يبارك فيك يا دكتور. Oh! وَهُوَ الله الله اكبر الله عليك فبي الله